فيك مو عادي شوق الغريب ينادي غربة أحس ببلادي من دونك شوقي لك مو عادي شوق الغريب ينادي غربة أحس ببلادي من دونك مشتاق فانا على صدرك وش من فاسك وعطرك من عمر على عمرك يا شمعة عيد ميلادي مشتاق فانا على صدرك وش من فاسك وعطرك من عمر على عمرك يا شمعة عيد ميلادي شوقي لك مو عادي شوق الغريب ينادي غربة أحس ببلادي من دونه حصريا على أنغامي قل ما خذ انت عيني انطيني دك ودليني خلصا حبيب سنيني وعيونك كل ما خذ انت عيني انطيني دك ودليني خلصا حبيب سنيني وعيونك بحضني باقي الهسة عطرك تنزل دموع من ذكرك صعبة عندي انا خسرك هين عليك بعادي بحضني باقي الهسة عطرك تنزل دموع من ذكرك صعبة عندي أنا خسرك هين عليك بعادي شوقي شوقي مو عادي شوقي الغريب وينادي غربة أحس ببلادي من دونك عايش الدنيا بدوني ما تدري بي شلوني تحلف جنت بعيوني ما عوفك عايش الدنيا بدوني ما تدري بي شلوني تحلف جنت بعيوني ما عوفك هسه عايفني وما تدري فراقك الزيت لقهري حتى دم البي يجري مشتاق لك وينادي هسه عايفني وما تدري فراقك الزيت لقهري حتى دم البي يجري مشتاق لك وينادي شوقي لك مو عادي شوق الغريب ينادي غربة أحس ببلادي من دونك